نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد القائل: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، واجعل هوانا تبعا لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، يقول صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله. نسمع هذا الكلام كثير في الخطب وفي افتتاح المقالات وغيرها. أصدق الحديث كتاب الله، يعني لا بد أن تطمئن إلى ما جاء في كتاب الله وتتيقن أنه الحق. فإذا قال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت، تعلم أن هذا حق، وأن الموت لم يحدده الله ولم يظهره لأحد. فلا تعلم نفس أين تموت ومتى تموت. فإذا علمت ذلك فتيقن أن الموت قادم لا محال وسيفاجئك، فاستعد له. وإذا علمت أن الله عز وجل قال: وإن تطيعوه تهتدوا، أي أن إطاعة الرسول فيه الهداية، فاعلم أن ما قاله صلى الله عليه وسلم وما فعله وما طلبه من الناس وما نهى الناس عنه، فإن فيه الخير وفيه الهدى وفيه السداد والتوفيق في هذه الدنيا والآخرة. فأصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي أي السلوك والمتابعة والسمت والدل والقول والفعل. لا تجد هديا عند أحد من الناس ولا في المقالات ولا في الكتب خيرا من هديه صلى الله عليه وسلم. فإذا علمت أنه فعل فعل فتمسك بذلك، وإذا علمت أنه أمر بشيء فتمسك بذلك، وإذا علمت أنه نهى عن شيء فتمسك بذلك. ولذا نقول في دعائنا: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، كل ما أحدثه الناس من قربى وطاعات. لما قلنا من قربى وطاعات؟ لأن الناس يحدثون أمور في دنياهم، يخترعون مخترعات ويظهرون أقوال ويعملون أعمال مما يتوددون به إلى الناس أو ينفعون الناس به. ليس هذا المطلوب، ليس هذا المحدث المنهي عنه. المحدث أن تزيد في الدين شيئا، أن تأتي بأمر تقول: يا ناس افعلوا هذا، فإن فعلتموه فلكم كذا من الأجر أو كذا من الثواب. ولم يقل هذا صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر به، فإن هذا محدث. فإذا قيل للناس: من فعل كذا فله كذا، ولم يكن هناك دلالة من الكتاب والسنة، فإنها شر الأمور وأبطلها وأفسدها، فإنها تقرب إلى النار وتباعد من الجنة. فهذه المقالة كان يحافظ عليها عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه في كل مجلس، وسنقولها إن شاء الله في افتتاحية كل مجلس، فإن فيها الخير والبركة. اقرأ الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الخلق. وإن قالت له: طلقني ثلاثا بألف، فطلقها واحدة لم يستحق شيئا. وإن قال هذا في الخلع، المصنف رحمه الله بعدما الخلع، يعني المرأة تخالع، المرأة تخالع زوجها لأنها لا تستطيع العشر معه، والطلاق بيده وما يمكن الانفكاك عنه، فتأتي بمال تقول أدفع لك هذا المال وخلي سبيلي، فإذا قبل المال وطلقها هذه التطليقة هل هي من التطليقات الثلاث تسمى طلقة رجعية أو أنه فسخ لا يعد طلاقا؟ هذا المسألة تكلمنا عنها وقلنا الصحيح أن كل طلاق بعوض فهو طلقة بائنة، يعني أنها تذهب عنه ولا يجوز الرجوع إليه إلا بعقد جديد ونكاح جديد، ليست البينونة الكبرى اللي هي طلاق ثلاث تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيرها، لا، إنما يكون فصل بينهما. وبعض أهل كثير من فقهاء الحديث يقولون هذا فسخ ليس بطلقة، إن من قال أنها طلقة بائنة تحسب من الثلاث، والآخرون يقول لا ما تحسب من الثلاث، فكل من كل امرأة افتدت نفسها من زوجها بمال وطلقها وهو فسخ على الصحيح. فتكلم الآن بعد أن بين الخلع وأنواعه ومتى يكون وكيف يكون والألفاظ التي تؤدي إلى الخلع، ذكر هنا العوض، هذا العوض الذي تقدمه المرأة هل لابد أن يكون معلوما ولا صح أن يكون مجهولا؟ وإذا صح أن يكون مجهول فلا بد من تحديد الوقت، مضى هذا شيء كثير منه، والآن يتكلم في مثل هذه المسائل. ولو قالت له طلقني ثلاثا بألف، لما قال ثلاث كأنها أحبت أن يكون طلاقا لا رجعة فيه أبدا، هذا قصده هذا غرضه، فقام طلقها واحدة، يستحق الألف ولا ما يستحق الألف؟ عرفنا هذه المسألة، أورد المصنف هذا، قال فطلقها واحدة، قال لم يستحق شيئا، هذا المذهب، وإن كان في قول آخر يقول يستحق ثلث الألف، هنا قال لا يستحق شيئا لأنها قالت طلقني بألف، طلبت فكاكها ثلاثا بينونة كبرى، فلما قال لها أنت طالق انفكت العصمة ولا ما انفكت؟ طلقة واحدة انفكت العصمة، فإذا انفكت العصمة يستحق الألف؟ قالوا لا، لأنها هي شرط الشرط أن يكون ثلاثا ولم يؤدي رغبتها. أما هؤلاء قالوا أنه أوقع الطلاق وهو الذي يملك الطلاق، لكن لما لم يوفي طلبها فالطلاق واقع ولا يستحق شيئا من الألف. اقرأ المتن. وإن لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة ففعل بانت واستحق الألف علمت أو لم تعلم. قالت طلقني ثلاثا ولك ألف، على ألف أقدمه لك، وسبق أن طلقها طلقتين فما يبقى إلا واحد، فإذا طلقها واحدة أتى بالمطلوب، إذا قال طلقتك طلقها طلقة واحدة استحق الألف لأنه أتى بالمطلوب، هي طلبت ثلاثا تريد الانفكاك عنه إلى الأبد حتى تتزوج فيطلقها الزوج الثاني، فقام طلقها طلقة واحدة قال استحق الألف، سواء كانت تعلم أو لا تعلم، جهلت أو لا تجهل. نعم. ويحتمل أن لا يستحق إلا ثلث إلا ثلثه إذا لم تعلم. وإن كانت له امرأتان مكلفة وغير مكلفة فقال أنتما طالقتان بألف إن شئتما، فقالتا قد شئنا، لزم المكلفة نصف الألف وطلقت بائنا ووقع الطلاق بالأخرى رجعيا ولا شيء عليهما. يقول رجل له زوجتان إحداهما مكلفة والأخرى غير مكلفة، التكليف عن التكليف الشرعي مو التكليف اللغوي، لما قال مكلفة يعني بالغة رشيدة تعلم الصحيح من غير الصحيح الضار من النافع، والأخرى غير مكلفة، ما قال مجنونة ولم يقل صغيرة، إنما قال غير مكلفة، فدل على أنها زوجة مميزة يعني صغيرة لكنها ما بلغت، لكنها تميز. إيش معنى مميز؟ الطفل الصغير الغلام إذا بلغ 7 سنين وكان هناك فصال بين أمه وأبيه وتداعيا إلى الحاكم كل يطلب حضان تربية هذا الغلام، فيدفع لمن؟ عند الحنابل الغلام هذا مميز، يعني يعرف أيهما أنفع له، فيخير بينهما فيقال يا غلام اذهب لمن شئت منهما، فإذا ذهب إلى أبيه تولى هو الحضانة وتولى هو التربية لأنه كان مميز. فيقول إحدى الزوجتين مكلفة والأخرى غير مكلفة، قال فيقول قال إيش ما الذي قال لهما؟ قال لهما أنتما طالقان طالقتان 1000 إن شئتما. الطلاق جعل له عوض، كم مقداره؟ 1000. وعلق الطلاق على المشيئة، مشيئة من؟ مشيئة المرأتين الزوجتين، وقالتا قد شئنا يعني رغبنا في ذلك. واضح؟ فاستجابا لما شرطه من المبلغ. ويقول أما هذه المكلفة فتدفع نصف ما عليها ويأخذ 500 وتطلق طلاقا بائنا. إيش معنى طلاق بائن؟ يعني وقت، لأن الطلاق بعوض، كل طلاق بعوض هو طلاق بائن، فإذا لم يكن عوض فهو طلاق رجعي. إيش معنى طلاق رجعي؟ يعني هي زوجته له أن يراجعها طالما أنها لم تخرج من العدة، فهذا الطلاق طلاق بائن لأنه بعوض. وعند فقهاء أهل الحديث هو فصل، فهذا طلق الطلاق بائن. وغير المميزة غير المكلفة، قال هذه المال ما تدفع شيء والطلاق وقع عليها، لما أوقعنا عليها الطلاق وحجبنا عليها أن تدفع المال؟ إنه شرط العوض 1000. قال لأن المميزة غير رشيدة غير مكلفة، ما تتصرف المال إلا بإذن وليها، لكن لما علمت الطلاق ورغبته طلقت في هذه الحالة. عرفنا هذه المسألة؟ نعدوها إلى غيرها. نعم. هي إذا طلقها بائن تبين منه، لأن هي أي هذا سؤال عالي. طيب يقول لأنها لما لم تدفع مالا فطلاقها لا يكون بائن كالأولى، له وجه هذا. نعم. قال لامرأته أنت طالق وعليك 1000 طلقت ولا شيء عليها. طيب اقرأ. وإن قال على 1000 أو 1000 فكذلك. ويحتمل ألا تطلق حتى تختار فلزمها 1000. وإن قال لامرأته أنت طالق وعليك 1000 تطلق المرأة ولا شيء عليها، لو قال أنت طالق وعليك 1000 قالت قد قبلت تطلق طلقة ويجب عليها أن تدفع 1000، لكن لما قال أنت طالق وعليك 1000 ما يلزمها شيء، ما في قبول من الطرف الآخر، وليس هذا خلع من قبلها فما يلزمها شيء. هذه واضحة العبارة دي؟ نعم. قال وإن قال على ألف أو بألف، أنت طالق على ألف أو بألف أو عليك ألف، كلها واحدة، ما يلزمها شيء إن لم تنطق. فإذا نطقت قالت قد قبلت فإنها لا بد أن تدفع الألف وتقع بائن. ويحتمل ألا تطلق حتى تختار فلزمها الألف، يحتمل قال يمكن، لأن بعض الفقهاء يرون أنت طالق وعليك ألف أنه من الشروط، وليس هذا بشرط الصحيح. ظنوا أن حرف على تأتي على الشرط في كل كلام، ولذا في نزاع بين الحنابلة والشافعية وبين الحنابلة أنفسهم أنه لو قال على كذا هل هو شرط أو ليس بشرط. فبعض الفقهاء ينفون أن على تأتي للشرط، يقولون على ليست بحرف شرط إنما هي للاستعلاء فقط، والصحيح أنها للشرط، ولكن إن لم تأتي للشرط إنما هو لأن الطرف الآخر لم ينطق بقبول ولم يقل قد قبلت. ولذا لما يعرض البائع بضاعته في الأسواق ويقول هذه السلعة أبيعها بكذا وعليك دينار، أي فوق ثمن دينار، أبيعها كذا وعلى كذا، هذا ليس بشرط، هو قال للناس كذا رغبهم فيه إن أحبوا. لكن لو قال أحدهم نعم قد قبلت اعطني إياها، فيجب أن يدفع المبلغ ويدفع الدينار. فعلى تأتي للشرط، ولكن أحيانا لا تكون للشرط لأن الطرف الآخر لم يقبل. نعم. فصل. وإذا خالعته في مرض موتها فله الأقل من المسمى أو من ميراثه منها. الآن الخلع في حالة المرض، المريض مرض الموت، كيف نعرف مرض الموت؟ وجد الرجل أنه في هزال وسقام مع بلوغ السن والكبر، علم أن هذا آخر أيامه، فجاء لزوجتيه فقال أنتما طالقتان. فإذا طلق زوجته أثناء مرضه العضال ترث منه، أما هي تطلق لكنهم يورثونها منه، لأن غالب من يطلق في هذه الحالة يريد أن يحرم زوجته من الميراث، فيعامل بنقيض قصده. فمن طلق زوجته في حالة المرض ورثوه منه، كالقاتل إذا قتل قريبه لا يرث، وإلا الأصل أن كل أحد من القرابة له حق في الميراث إن لم يحجب. هذا القاتل ما يورثونه، لما لا يورثونه؟ لأن في الغالب أن قتلة القريب إنما هو لاستعجال الميراث، ويعامل بنقيض قصده. فإذا علم ضعاف النفوس أنه لو قتل جدته الثرية أو عمته الغنية أو أخاه كذا وراح يرثه، لأقدم كثير من أهل الفجور على قتل أقربائهم. فجاء الإسلام، قال فجاء أهل الفقه فعلموا من مقاصد الشريعة أن مثل هذا يحرم من الميراث. وكذلك من طلق زوجته أثناء المرض تورث منه ويقع الطلاق. واضح هذه المقدمة؟ اسمعوا الآن ما يقول، اقرأ العبارة. وإذا خالعته في مرض موتها فله الأقل من المسمى أو من ميراثه منها. إذا خالعته في مرض موتها، الخلع صحيح واقع، فإذا خالعته بكذا ألف ولو ماتت وبقيت هي في عصمته لكان إرثه منها أقل من هذا المبلغ. واضح الصورة الآن؟ طلقته على كذا ألف، ولو بقيت في عصمته ما خالعته على كذا ألف، ولو بقيت في عصمته وماتت لكان إرثه منها أقل من هذا المبلغ. فما الذي يعمل الورثة ورثة هذه الزوجة؟ يقولون له هذه حابتك في مرض موتها، لأنها علمت أنها لو ماتت لا ترث منها إلا هذا المقدار، ولا تستطيع أن توصي لك بوصية لأنك وارث والوصية لا تجوز لوارث، فتحايلت بهذه الحيلة لأجل أن تعطيك أكثر ما تستطيع، ففادت نفسها بالخلع على هذا المبلغ الكبير، ونحن ورث لا نجيز لك ذلك، فأنت بالخيار، إما أن تأخذ أقل هذا المسمى من وصي مما طالبتك به الخلع، فهم لهم الخيار، إما أن يعطونه ميراثه إن كان أقل، أو يعطونه ما سمته لها إن كان أقل. عرفنا هذه المسألة؟ انتقل التي يليها. وإن طلقها في مرض موته وأوصى لها بأكثر لم تستحق أكثر من ميراثها. الآن وإن طلقها في مرض موته، ما في خلع. وإن طلقها في مرض موته وأوصى لها بأكثر من ميراثها لم تستحق أكثر من الميراث. طلقها فانتهت منه، ليست في عصمته، أجنبية، ثم وصى، والإنسان في حالة الحياة له حق في الوصية لمن شاء من عباد الله إذا كانت قربة، لكن لا تكون لوارث، وهذه ليست بوارث لأنها فصلت عنه، فوصى لها بوصية ثم مات، فأراد الورثة تنفيذ الوصية، فوجدوا الوصية تجوز على الثلث، يعني أكثر، فاقت الثلث، فهم يحولون بينها وبين الزيادة، لأن يقول هذه لوارث، هذه الزيادة إنما أراد بها المحاباة، لما يعني ما يقول، قد يقولون هذا ولكن منع من ذلك خشية أن تكون محاباة، فهم إن رأوا أن ميراثها أقل من هذه الوصية أعطوها قدر الميراث فقط، وإن رأوا أن الوصية أقل من الميراث أعطوها الميراث، أعطوها الوصية فقط. واضح المسألة إن شاء الله؟ نعم. اقرأ ما بعده. وإن خالعها في مرضه وحاباها فهو من رأس المال. وإن خالعها في مرضه وحاباها فهو من رأس المال. إن خالعها في مرضه وحاباها، كيف يحابيها؟ قالت خالعني وأعطيك كذا من المال، أو أتنازل لك عن الصداق الذي دفعته إلي من إبل وحديقة وبعض المتاع، فقام هو فحاباها فتنازل عن الحديقة وقبل المتاع وقبل الحيوانات من الإبل. هذه محاباة ولا ما هي محاباة؟ كيف كانت محاباة؟ لأنه مريض مرض الموت، وهو كأنه أراد أن يخفف عنها، فقالوا يرجع ما أنزله عليها ثمن الحديقة كم مقدارها، ويقولون كم قيمتها، فتقدر القيمة وتخصم من رأس ماله، مو من الثلث، من رأس المال، ويوزع الباقي على الورثة. اسمعوا شرح هذه المسألة مرة ثانية، اقرأ. إن خالعها في مرضه، وإن خالعها في مرضه وحاباها فهو من رأس المال، مثل أن يخالعها بأقل من مهر مثلها، مثل أن يكون قادرا على خلعها بشيء فخالعها بدونه، لم يحسب ما حاباها من الثلث في مرض موته، لأنه لو طلق بغير عوض لصح، فلأن يصح بعوض أولى، فلو خالعها في مرضها بأكثر من مهرها فللورثة، فللورثة ألا يعطوه أكثر من ميراثه منها لأنه متهم. طيب أخرى بعده. وإذا وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا فخالع بمهرها فما زاد صح. وإن الآن يتكلم، انتهى، يتكلم على مسألة أخيرة في الخلع. لو وكل هو في الطلاق أو وكلت هي، وكل هو في الخلع أو وكلت الزوجة في الخلع، فما هي الصلاحية التي لهما فيما يفعلانه؟ يقولان يتقيدان لهما أن يطلقا بما طلبا من العوض، بمقدار العوض الذي طلبه الزوج أو الزوجة، وكذلك لهما أن يطالبا بالمدة، ولوكيل الزوجة لها أن تطالب بالخلع، والزوج له أن يطالب بالعوض، وله له أن يوكل بالعوض، وله أن يوكل الوكيل بتسلم العوض. فيقول هذا الوكيل الذي للزوج قال اذهب فخالع فلانة، قد وكلتك في خلقي بأن تخالعها بمهرها التي قدمتها لها. يقول وإذا وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا، إيش قال مطلقا؟ يعني ما حدد المقدار الذي يقبضه من المرأة، قال اذهب فخالعها، هذا يسمى مطلق مو مقيد بمقدار. قال فخالعها بمهرها فما زاد، لو خالعها بالمهر الذي قدمه لها هذا صواب، وإن خالعها بالمهر وما زاد وهو وكالة في صالح موكله كذلك هذا لا يضر، بل يقبل وينفذ. اقرأ ما بعدها من المثل. وإن نقص عن المهر رجع على الوكيل بالنقص، ويحتمل أن يخير بين قبوله ناقصا وبين رده وله الرجعة. قال وكل، قال اذهب فخالع فلانة، فذهب فخالعها بما دون المهر، قال إذا خالعها بما دون المهر فليس هذا في صالح الوكيل، وليس للموكل أن يحتج. قال أنت قلت اذهب يا أخي فخالعها، ما طلبت مني مقدار فأنا تصرفت. قال نعم تصرفت، وأنا أطلقت القول ولم أحدده، لكن الوكيل لا بد أن يعمل بالنظر والمصلحة في حق موكله، فإذا وكلت وكيل مطلق فتصرف فيما فيه الإساءة إليك والمضرة يعزل ويغرم ما ركبه وحمله على الوكيل. قال أنا طلبت منك، قال أنا طلبت منك أن تقوم بالوكالة فيما فيه مصلحتي، وأنت قبضت منها دون المهر، وليس هذه من مصلحة الوكالة، إما أن تعوضني على النقص أو أن خلعك باطل وأرده. هذا قول المشهور عند الحنابل. اسمعوا ما بعده. نعم. وإن عين له العوض فنقص لم يصح الخلع عند ابن حامد، وصح عند أبي بكر، ويرجع على الوكيل بالنقص. قال اذهب فخالعها على 5000، فذهب فخالعها على 4000، فهذا نقص. ففقهاء الحنابل منهم من أبطل هذا، قال لا يصح، وكأنه لم يقع خلع لأنه على غير وفق ما طلب. وبعضهم قال يصح الخلع ثم يعود الموكل على وكيله بدفع ما نقص. اقرأ ما بعده. وإن طبعا هذا له توجيه فقهي جميل وهذا له توجيه فقهي كذلك لطيف، يعلم هذا من الكتاب ولا يفيدنا كثيرا ذكر هذه التعليلات. نعم. وإن وكلت المرأة في ذلك فخالع بمهرها فما دون أو بما عينته فما دون صح، وإن زاد لم يصح، ويحتمل أن يصح وتبطل الزيادة. هذه عكس تلك، ويفهم من تلك قضية موكل المرأة قالت وكلتك على أن تخالعني من هذا الرجل بهذا المقدار، فذهب فنقص عن المقدار، هذه من مصلحتها ليس كذلك؟ فالموكل هنا تصرف فيما فيه مصلحة موكلته، والخلع ماض والعوض صحيح. فلو ذهب فوكلته أن يخالع الرجل بخمسة آلاف فهو خالعها بستة آلاف فقال يغرم الزيادة، واضح هذا؟ نعم. وإذا تخالع تراجنها تسقط. إذا تخالع وانفض النزاع وذهبت هي في حالها وذهب هو في حاله بقيت هناك حقوق. إذا قلنا الخلع طلق بائن، كل طلاق لا بد له من متعة، فمتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، من طلق زوجته يمتعها حتى ولو كانت قبل الدخول، فتعطيها شيئا يعني من باب التيسير والإحسان. والآن منازعات، كل يطلب، أحضرت الأنفس الشح، أسأله سبحانه التوفيق والهداية. فإن تفاصل بقيت حقوق الزوجية باقية، فإن بقي من المهر شيء لا بد من دفعه إليه، وإن كانت الزوجة التي خالعت زوجها لها حضانة فينفق على هذه مقدار الحضانة، وإن كانت ترضع ويعطيها أجر الرضاع، فكل حق للزوجية باق. والآخر بعض الأهل الفقه يقول لا، إذا وقع الخلع انتهى كل شيء حتى حقوق الزواج، حتى حقوق ما قبل الخلع. عرفنا هذا؟ نعم. فصل. وإذا قال خالعتك بألف فأنكرته أو قالت إنما خالعت غيري بانت، والقول قولها مع يمينها في العوض. بقي مسألتان مهمتان، الإنكار والخلع له حيلة، في خلع سموه خلع حيلة. رجل أقسم يمين على زوجته بالطلاق إن فعلت كذا، وهذا الفعل لا بد من فعله لأنها لا تستغني عنه، إما أكل أو شرب أو نزول من درج أو خروج من البيت، لا بد أن تفعل إحدى هذه الأشياء، فعلق الطلاق بهذه وهي الطلقة الأخيرة ما بقى غيرها. فيجي بعض الناس فيحتال له حيلة، يقول يا فلان اذهب فخالعها، فتخالعه، فإذا خالعته بانت منه ولا ما بانت، تنزل من الدرج وتأكل الرغيف ثم يتزوجها من جديد. هذه حيلة في الخلع، وسنتكلم على هذه المسألة وعلى مسألة الإنكار في مستقبل الزمان إن أحيانا الله وإياكم. أسأله سبحانه التوفيق والهدى وأن يجعل عملنا خالصا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم يا أخي. فضيلة الشيخ سائل يسأل يقول إن الاستنثار من سنن الوضوء، فما هو الاستنثار؟ يعني استنشق الماء بأنفه يحمل الماء بكفه ويقربه من أنفه ويستنشقه ثم يستنثره بيد اليسرى بهواء عنيف. هذا لا بد منه إذا استيقظ من النوم، فإن الشيطان ينام على خيشومه. هذا 3 مرات يفعلها، وهي سنة أو واجبة في الوضوء. أما عند النوم لا، عند الاستيقاظ من النوم لا سيما نوم الليل لا بد منه. نعم، جزاكم الله خيرا، صلى الله على نبينا.